ربما يموت الإنسان ما نظر نظرا أبدا، أليس كذلك؟ أنتم الآن يمكن لو أسألكم كم نظرت من مرة أن تصوموا؟ أكثركم ولا مرة أو كلكم. رمضان يأتي كل سنة وهو الذي يمكن أن يموت الإنسان وعليه الصيام، كيف نحمل من مات وعليه الصيام على النذر مع أن الفريضة أكثر بكثير وربما النذر لا يقع من الإنسان؟ فهذه أحيانا تصرفات العلماء يعني سبحان الله العظيم تكون غير صحيحة. فعلى كل حال نحن نقول لا صلاة بحال الطعام، إن حملناها على العموم واستثنينا ما دلت السنة على استثنائه فلا غرو في ذلك. وكم من لفظ دل على العموم وحمله الناس على أقل ما يكون. وإن قلنا إنه من الأصل عام أريد به الخصوص فلا غرابة أيضا، لأن العام قد يراد به الخصوص. إيش؟ واجب الصلاة على سفر، لأن هذا لا نؤثر ونتهاون في قدر الوسواس. لا نؤثمه؟ نعم. لا دعنا يا أخي من الذي غلب، دعنا من الذي غلب، لكن هذا إنسان استرسل معه. أما إذا غلبه فلا يضر، أليس قلنا أرضي وهو من أعظم ما يكون؟ إذا غلب الإنسان وعجز عن طرده لا يضر. لا قصد الإنسان مستثر، إنسان الآن أصابنا القواعد في بيته، أصابنا القواعد والبيت كبير فيه غرف فيه حجر فيه أسياب فيه، وقام الفصل من ينظر الله أكبر يلا هات الأرقاب مثل الأرقاب مثل يسمونها الجسور. نعم. وقام الفصل وقام يضع في الجدار أماكن الكهرباء. نعم. والخط 120 ملي ولا كذا ولا قام الفصل يوم كذا من الصلاة ولا أماكن الأجراء الأجراءات المهمة. أي نعم. أو يتركه لو ترى عليه وتركه ما دافعته يأهل. يقال إن واحد من الناس كان في سفر وغرق الإمام، غرق الإمام، فقالوا سبحان الله، قالوا سبحان الله بناء على الفرق في واحد من حلاس أي سليم قال ما هو سبحان الله، ما هو سبحان الله، وما يريدنا في تنزيه الله عز وجل ولا يعرف المراد، لكن ما هو سبحان الله يعني إنك ما غلط. انتهت الصلاة فقال أمير الركب تعال يا فلان ليش تقول مهو سبحان الله، أما علمت من هذه كفر؟ قال أعوذ بالله لما قصد مهو سبحان الله يعني ما غلط. قال طيب وش اللي يكون الناس يقول سبحان الله؟ قال والله يا أمير في العادة إذا كبرت للإحرام ولي قد جهزت عفشي وجهزت البضاعة ثم مشيت المرحلة الأولى إلى المكان الفلاني وهي الركعة الأولى، المرحلة الثانية إلى المكان الفلاني وهو المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة إلى المكان الفلاني قبل وصل البلد. وذولا قالوا قبل أن وصل البلد معناه ما بعد ما غلط الإمام، فقال العذر أقبح من الفعل. فأقول لك الإنسان إذا استرسل هذا هو الأمر، أما إذا غلب. ولهذا تجد الإنسان يحاول أن يقبل على صلاة في أقل من ثانيتين أو ثلاث يصرفه الشيطان. إن شاء الله وقت خمس دقائق. نعم. طيب يقول الحجاج انتهى الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ما بواو عندي عن عبد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة. الحديث إذا كان في أول الباب فهو عنه، لأن ما فيه شيء سابق يعطف عليه. وإذا كان الثاني وما بعده قال وعن. عن أبي هريرة رضي الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: